أكتر سؤال وصلني من ساعة ما بدأت صناعة محتوى هو أنت إزاي بتنظم وقتك بالشكل اللي يخليك بتدرس في أسنان وبتاخد كورسات تغذية وعلم نفس وبتعمل محتوى اللي هو أصلاً سكريبت وتصوير ومونتاج وأفكار وليلة كبيرة قوي سعادتك في نفس الوقت بتنزل الجيم وبتتمرن وبتطبخ ده غير أنك بتشتغل في العيادات بتاعة الجامعة وفي نفس الوقت بتخرج مع أصحابك هل بعد كل ده عندك وقت لنفسك أو عندك وقت فاضي؟ آه السر كله ببساطة هو ان انا اتعلمت ازاي انظم وقتي وطاقتي اي انسان في الدنيا عنده 24 ساعة اللي بيختلف من شخص ناجح لشخص فاشل هو ازاي بيدير الوقت ده وازاي بيرتب اولوياته الشخص اللي بيعرف يدير اولوياته هو الشخص اللي بيعرف امتى يلعب وامتى يشتغل امتى يمسك الموبايل بتاعه وامتى يسيب الموبايل بتاعه هو ببساطة عارف هو هيعمل ايه امتى يعني ببساطة هو عارف يرتب ازاي اولوياته اما بقى الشخص اللي مش منظم وقته هتلاقي ان هو تايه هو مش عارف المفروض اعمل ايه انا عندي اهداف كتيره مش عارف اعملها ازاي مش عارف احققها ازاي والدنيا عنده ضايعه كده كل حاجه داخله في بعض بيمسك موبايل في وقت الشغل وبيفكر في الشغل وهو خارج يجي يذاكر المفروض ان هو على الورق ذاكر 10 ساعات بس معدل الانتاجيه بتاعته كانت ساعه واحده بس او يمكن اقل شخص ما بيعرفش يقول لا لاي حاجه بتشتت انتباهه واحد صاحبك يكلمك يقول لك ما تيجي ننزل تقول له ماشي الموبايل بتاعك يوصل عليه رساله ما لهاش اي 30 لازمه فتفتحها وتتشتت مش عايز اطول اكتر من كده في المقدمه بس في الفيديو ده انا هعلمك ايه الخطوات اللي انا كنت بعملها خطوه بخطوه علشان اقدر ان انا انظم وقتي وفي نفس الوقت يكون عندي وقت فاضي واعمل كل اللي انا نفسي فيه فاعمل حسابك ان الفيديو ده هيطول حبتين ثلاثة يعني عشان ايه اللهم بلغت اللهم فشل فانا عايزك تسمع الفيديو وما تعترضش على اي حاجة هتسمعها في الاول او هتحس ان الكلام ملخبط كل حاجة تتوصل في النهاية بس صدقني لو فهمت الكلام اللي بيتقال في الفيديو ده من اوله لاخره فهمك ونظرتك للحياة هتتغير تمام ولا ولا ولا من خلال خبرتك في الدنيا اكيد عرفت ان في اكتر من مجال محتاج منك اهتمام او انت مسؤول عن اكتر من مجال في حياتك مش مجال واحد بس وعلشان تنجح في اكتر من مجال لازم تعرف ازاي توازن ما بين كل المجالات دي وده للاسف مع ضغوطات الحياه بيبقى صعب شويه لانك بتركز على مجال معين لدرجه ان انت بتهمل مجال تاني يعني تركز على شغلك فتلاقي انك قصرت مع اهلك تركز مع اهلك فتلاقي انك قصرت مع اصحابك تركز على دراستك او شغلك فتلاقي انك اهملت صحتك بشكل او باخر كل ما تحاول تصلحها كده بتحس ان هي بتبهوى من حته تانية المشكله اننا كبشر عندنا مقدار معين من الطاقه وهم 24 ساعه في اليوم ضايع منهم اصلا 8 ساعات في النوم فلازم تفهم هنا ان اي اختيار هتختاره في حياتك هو بمثابه تضحيه لاختيارات تانية يعني لو اخترت تخرج مع اصحابك هتبقى بتضحي بالوقت اللي كان ممكن تذاكر فيه لو اخترت ان انت تلعب بلاي ستيشن او تقعد على السوشيال ميديا مثلا هتبقى قررت انك تضحي بالوقت بتاع التطوير اللي كنت هتطوره لنفسك ففي البدايه كده قبل اي اختيار هتاخده في حياتك لازم تسال نفسك 3 اسئله ايه هي الحاجه اللي انت هتضحي بيها في المقابل لو انت اديت وقتك للحاجه دي وايه هي المعاناه المحتمله لو انت اديت وقتك برضو حاجه زي دي وهل الخطوه اللي انت هتاخدها دي هتساعدك توصل لهدفك ولا هتبعدك عن هدفك انا هرجع البلد ازرع الارض جنب ابويا ممكن تكون بتقول لنفسك دلوقتي هو ايه الاوفر ده يا عم يعني انا كل خطوه هاجي اخدها هسال نفسي مش بالشكل ده بس الفكره كلها انك لازم تبقى عارف مقدار التضحيه اللي انت هتضحيه لما تيجي تاخد قرار معين ممكن تكون بتقول لنفسك اكيد ايه الحسوكه دي كلها اكيد مش كل الناس بتعمل كده وده حقيقه مش كل الناس بتعمل كده لذلك مش كل الناس بتنجح لان مش كل الناس بتعرف تدير وقتها صح فلو انت عايز تكون فعلا انسان ناجح وعارف تدير ازاي وقتك واولوياتك والطاقه بتاعتك لازم تكون عارف قراراتك دي مبنيه على اي اساس علشان على الاساس ده تتصرف وتعرف القرار ده صح اصلا ولا غلط بص كمل الفيديو الاخر اعتبر وقت من اللي بيضيعه على السوشيال ميديا كمل ولو ما استفدتش يا عم اعمل لي بلوك دلوقتي بقى هندخل في الكلام المهم في مبدا بسيط كده اتعلمته ان مفيش انسان بيلعب دور واحد بس دايما هتلاقي اكتر من دور انت بتلعبه وانت مش واخد بالك زمان انا كنت مفكر ان في دور واحد بس اسمه وليد هو وليد راح وليد جه بس اكتشفت ان الموضوع اكبر من كده خليني اعرفك انا الادوار اللي انا بلعبها في حياتي ايه وقيس ده على نفسك وابدا طبق الكلام ده على سبيل المثال انا بلعب دور تجاه ربنا وهو ان انا اقيم الفروض بتاعتي وان انا اصلي الخمس فروض وان انا اقرا قران او ورد يومي في المطلق وان انا اتصدق وان انا اعمل خير في الدنيا بلعب دور تجاه نفسي هو ان انا اكون رحيم بيها واهتم بنفسي وصحتي او بنفسيتي يعني وصحتي بلعب دور كطالب هو ان انا كنت بتعلم في فتره من الفترات في الجامعه بلعب دور تجاه الناس اللي بتتابعني بان انا اعلمهم ازاي يحبوا نفسهم ثانية واحدة وقف بس وقف الفيديو اركن الفيديو على جنب انت محبتش نفسك ليه؟ لا اسف جدا اندمجت في التمرين ف بلعب دور الانفلونسر بلعب دور الدكتور في العيادات بلعب دور الابن مع ابويا وامي بلعب دور الاخ مع اخواتي فدول كلهم ادوار وليد بيلعبهم علشان يقدر يوصل الرسالة بتاعته فعايزك تتخيل معايا كده ان الحياة بتاعتك دي عبارة عن فيلم وانت البطل بتاعها بس البطل ده طالع باكتر من شخصية لذلك ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتسأل نفسك ايه الادوار اللي انت بتلعبها في حياتك علشان تعرف تنظم وقتك فعلا لازم تعرف ايه الادوار اللي انت مطالب بيها وايه المسؤوليات اللي عليك، كم دور بتلعبه في حياتك وكم دور انت مسؤول عنه. يعني مسؤول عن 4 ادوار، الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع. انا اسف. ففي البدايه كده حدد الادوار بتاعتك كلها واكتب كل دور من دول هتعمل فيه ايه. لما هتكتب الهدف بتاعك على هيئه ادوار ده هيخليك تحس بالتوازن اكتر، فهتحس ان انت شايف الموضوع بصوره اوسع، فانت بقيت عارف كل دور منهم هيتطلب منك ايه. ده غير ان ده هيسمح لك بقى ان انت ما بين فتره للتانيه تراجع الادوار بتاعتك دي وتشوف ايه اللي اتغير، ايه اللي حصل. مش هو شخص واحد بس بيعمل كل الحاجات دي، لا انا بلعب دور في كل دور. ايه اللخبطه دي؟ تاني حاجه بقى علشان تعرف تنظم وقتك صح هو ان انت يكون عندك قوه اراده. كل واحد قوه روحيه لما يكون عنده إرادة تطلع. الإرادة هو أن أنت تاخد قراراتك بنفسك بدل ما أنت مستني حد هو اللي ياخد لك قراراتك. الإرادة ببساطة هو الحاجة اللي أنت عايزها. الإرادة جاية من كلمة يريد، يعني أنا عايز الحاجة دي. الأهداف بتاعة الأدوار اللي أنت حطيتها لنفسك دي مش هتحقق لوحدها طول ما أنت ما عندكش الإرادة أن أنت فعلا تحققها. يعني لو ما كانش عندك الإرادة الكافية أن أنت تضحي بشوية متعة أو بشوية لعب مع أصحابك أو الكلام ده كله علشان تحقق الأهداف بتاعتك، يبقى الأهداف دي هتفضل أحلام. طب ازاي وليد يبقى عندي اراده قويه وصلبه والكلام الجامد اللي انت عمال تقوله ده؟ ببساطه لازم يكون عندك امانه ما بينك وبين نفسك، لازم تحترم الكلمه اللي انت هتقولها لنفسك. بمعنى تاني، الشخص اللي بيعرف ينظم وقته ده لانه بيعرف يتحكم في نفسه، لانه عنده اراده، لان عنده امانه ما بينه وبين نفسه بتسمح له ان هو يحط رغباته تحت الاهداف بتاعته. يعني ببساطه بيعرف يرتب اولوياته. طب ازاي بقى ترتب اولوياتك؟ علشان تعرف ترتب الاولويات لازم الاول تعرف ازاي تحدد الاولويات دي، وهنعتمد علشان نحدد الاولويات بتاعتنا دي على حاجتين مهمين، المهم والضروري. يا ما شاء الله، هو في فرق بينهم اصلا؟ الضروري هي حاجه لازم تخلص دلوقتي، حاجه ضروريه لازم تخلص حالا، وفي الغالب بتبقى مربوطه بالناس وممكن ما تكونش مهمه بالنسبه لك اصلا. اما المهم بقى هو حاجه تهمك انت، حاجه شخصيه بالنسبه لك انت، تهمك وتفرق معاك في حياتك وفي اهدافك، ومش لازم تكون ضروريه. وفي نموذج جميل جدا اسمه ايزنهاور ماتريكس، بيرتب الاولويات لاربع حاجات. مربع رقم 1 ده مربع المهم والضروري، مربع رقم 2 مربع المهم لكن غير ضروري، مربع رقم 3 هو مربع ضروري لكن غير مهم، ومربع رقم 4 هو مربع غير مهم وغير ضروري. مربع رقم 1 ده فيه الحاجات المهمة والضرورية، الحاجات اللي بتقولك انت لازم تخلصني دلوقتي وفي نفس الوقت هي مهمة بالنسبة لك. الحاجات المهمة والضرورية دي هي الأزمات اللي بتجيلك فجأة، أو الحاجات اللي انت سبتها لآخر وقت فأصبحت مهمة وضرورية ولازم تخلص دلوقتي، زي مشروع لازم يتسلم أو في ديدلاين أو امتحان وراك مثلا كمان يومين ولازم يخلص. والنوع ده من الأزمات مع الوقت ولما تنظم الوقت بتاعك هيبدأ يقل تدريجيا. ولو عندك مهام ضرورية ومهمة في نفس الوقت زي ان انت عندك امتحان مثلا، تقدر ترتب لها من بدري وتذاكر، تبطل استهبال. يعني من الاخر ابدأ بدري علشان ما تتزنش زنة الكلاب فتتحول لمهم وضروري. مربع رقم 2 ده هي الحاجات المهمة وغير ضرورية، يعني الحاجات المهمة بالنسبة لك ومش مهمة ابدا بالنسبة للناس التانية او مش لازم تعملها دلوقتي. وده اهم مربع لازم تقضي فيه اغلب وقتك، لان ده هو اكتر مربع هيفرق معاك في حياتك. المربع ده فيه الانشطة اللي هتساعدك ان انت تحقق الهدف بتاعتك، هتساعدك ان انت تلعب الادوار بتاعتك صح. في الغالب المربع ده بيكون لنفسك ولله، زي مثلا الكورس اللي انت نفسك تاخده او الجيم اللي انت نفسك تنزله او الكتاب اللي انت نفسك تقرأه. دي كلها حاجات هتساعدك ان انت فعلا تتطور، بس مش لازم تعملها دلوقتي حالا، ممكن كمان ساعة، ممكن بكرة. طول ما انت بقى بتخصص وقت اكبر لمربع رقم 2 ده، هتلاقي ان الازمات بتاعتك بدأت تقل مع الوقت، او مربع رقم 1 بدأ يقل تدريجيا مع الوقت. زي ببساطة انك لما تنزل الجيم فانت بالتالي بتمنع ازمات زي السكر والضغط والسمنة واي مشكلة هتجيلك زي مشاكل القلب مثلا، فجأة كده هتلاقي قلبك بيوجعك. الحاجات دي كلها تتفاداها لما تقضي اغلب وقتك في مربع رقم 2. مربع رقم 3 بقى هو مربع الضروري لكن غير مهم. المربع ده في الغالب بيبقى فيه طرف تاني، بيبقى فيه الطرف ده محتاجك ان انت تنجز له حاجة او تخلص حاجة ممكن تكون مشتركة ما بينكم، زي ان حد يتصل بيك مثلا يقولك بقولك ايه انا عايزك في مشكلة، زي ان حد يبعتلك رسالة فتضطر انك ترد عليه، زي انك تروح مثلا تاكل مع العيلة بتاعتك او تنظفوا البيت سوا. الانشطة دي يفضل ان انت تأجلها بعدين او تخلي حد يعملها مكانك علشان توفر الوقت ده لمربع رقم 2. المربع الاخير بقى هو مربع الغير مهم والغير ضروري. دي الأنشطة اللي بتلهيك وبتضيع وقتك وملهاش أي 30 لازمة في حياتك، زي إن أنت تقعد على السوشيال ميديا، زي إن أنت تنزل مع أصحابك تقضي شوية على القهوة مثلا، أو تنزل تخرج مع أصحابك، أي حاجة عموما تحت مسمى تضيع الوقت أو اللي هي ما بتوصلكش لهدفك تتحط في مربع الغير مهم والغير ضروري. طب يا وليد ما أنا كده ما حلتش المشكلة. ما أنا فاهم، لأن أنشطة رقم 3 و4 محتاجين مهارة مهمة جدا، وهي انك تكون شخص بتعرف تقول لا. تقول لا لأي حاجة حاسس ان هي مش مناسبة او مش مهمة ليك. تقول لا للحاجات اللي مش مهمة ليك لان دي بالشكل ده بتضيع وقتك. تقول لا لانك عندك قوة ارادة، فانت عندك امانة ما بينك وبين نفسك، فانت عارف تحط رغباتك تحت اهدافك، لان اهدافك هي الاولوية بالنسبة لك. ولان مربع رقم 3 و4 مربع غير مهم، مربع مش مهم بالنسبة لك اصلا، هو مهم بالنسبة لغيرك. السبب الاساسي اللي بيخليك مش عارف تقول لا لحد او لاي حاجه عموما، انك انت ما عندكش الاراده الكافيه او الانضباط الكافي اللي يخليك تقول لا. هو ببساطه ان انت ما كنتش عارف ايه الاولويات بتاعتك لانك مش مرتبها. فانت اي حد بيجي يقول لك يا اسطى بقول لك انا عايز اكلمك في حوار مش عارف ايه، عينيا الاثنين بس كده انا نازل لك. لو ما اتعلمتش تقول لا هتفضل عايش اغلب وقتك في مربع رقم 1 ومربع رقم 3، ودول المربعين الضروريين اللي لازم يخلصوا دلوقتي، لانك في الوقت ده هتبقى بتاخد ردود افعال مش بتاخد افعال، لان الافعال هتلاقيها غالبا في مربع رقم 2 بس. المربع الوحيد اللي هيسمح لك انك تاخد افعال مناسبه لاهدافك انت ولشخصيتك انت هو مربع رقم 2. وعلشان تعرف تقضي اغلب وقتك في مربع رقم 2 لازم تعرف تقول لا لمربع رقم 3 و4. لازم تفهم انك لو ما قلتش لا للحاجه اللي انت مش عايزها يبقى انت بتقول لا للحاجه اللي انت عايزها. يعني انت لو كان وراك مذاكره والمذاكره دي هتخليك توصل لحلمك، وصاحبك كلمك قالك بقول لك ايه ما تيجي ننزل نلعب بلاي ستيشن شويه، وانت قلت له اه، فانت بالشكل ده قلت لا للمذاكره، فانت بالشكل ده قلت لا لحلمك. ببساطه انت مش مضطر تعتذر عن الوقت اللي انت بتديه لنفسك او اللي انت بتقضيه في انك تطور نفسك. مش مضطر انك تعتذر للحاجه المهمه بالنسبه لك. مش محتاج انك تبرر موقفك عن ان انت عايز تنزل الجيم او ان انت لازم دلوقتي تقرا كتاب او تاخد كورس معين ومش هتعرف تدي لهم الوقت ده. خليك فاهم انك لو ما ضحيتش بالمتعه الصغيره اللي انت مش عارف تقول لها لا يبقى انت بتضحي بالمتعه الكبيره اللي هي حلمك وهدفك. فبدل ما انت موجه تركيزك انا مش عايز اكسفهم، انا مش عايز اطلع وحش قدامهم، ما انت بالشكل ده بتضحي بهدفك. حط هدفك في الاولويه وبعد كده اي حاجه تيجي تحته. يعني ببساطه خد من وقت مربع رقم 3 و4 واديه لمربع رقم 2. طب وليه ما اقدرش اخد من مربع رقم 1؟ لان المربع ده للاسف بيبقى ازمه، فهو مهم وضروري ولازم يخلص دلوقتي، فده وقت غصب عنك بيبقى ضايع. فببساطه اي اختيار انت هتقول له ايوه، انت بتقول في المقابل لا لاختيار تاني هو بالنسبه لك اتحط في موضع اقل قيمه من الاختيار الاولاني. فلازم تعرف ازاي ترتب الاولويات بتاعتك علشان تعرف انت هتقول اه لايه وهتعرف تقول لا لايه. وده طبعا مش هيجي غير لما ترتب الادوار بتاعتك وتبقى عارف ايه اللي انت ملزم منه وامتى الوقت بتاعك فاضي وامتى الوقت بتاعك مشغول للحاجه دي. وده طبعا محتاج منك قوه اراده، والاراده محتاجه منك امانه ما بينك وبين نفسك. وصلنا النقط؟ نخش للنقطة اللي بعدها. كده انت يعتبر فهمت الاساسيات بتاع تنظيم الوقت. خلينا بقى ندخل للجزء العملي. طيب نيجي بقى لاهم جزء اللي هو الجزء العملي او الجزء التطبيقي. الجزء اللي انت بعد ما فهمت الاساسيات خلاص محتاج ان انت تبدا تطبق بقى اللي انت فهمته ده على اللابتوب بتاعك او على ورقه. يعني انا هحط لك البي دي اف وهحط لك الاكسل شيت ده عشان لو انت بتحب انك تشتغل ديجيتال هتلاقي ده موجود. اول ما تفتح الاكسل شيت ده هتلاقي في سؤال في الاول كده بيقول لك ايه الحاجه اللي انت لو انت حققتها النهارده هتفرق معاك جدا على مدار الاسبوع. يعني ايه الحاجه اللي انت لو عملتها على مدار الاسبوع هتفرق معاك جدا في حياتك، ولو كملت انك تعملها على مدار الاسابيع اللي جايه كمان هتفرق في مستقبلك جدا. ممكن تكون انك مثلا عايز تنزل جيم، لو نزلت الجيم وطورت من نفسك او بنيت جسمك هيفرق معاك جدا. ممكن يكون ان انت النهارده تبدا تشتغل او ان انت تعمل تاخد كورس معين مثلا على سبيل المثال. فاكتب كل الحاجات اللي انت محتاج ان انت تعملها. يعني مثلا هنا ان انا اخد كورس مثلا، اخد كورس تغذيه مثلا. اوكي طيب بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك ايه اكبر مشاكلك في الحياه واللي بتسبب لك معاناه ولو حلتها حياتك هتتحسن كتير. انا كاتب هنا حياتك يعني عشان هندي بتكلم هندي. حياتك هتتحسن كتير. الفكره كلها هنا ان انت برضو هتكتب ايه اكبر مصادر المعاناه بتاعتك، يعني ايه الحاجه اللي بتسبب لك معاناه او بتسبب لك مشكله يعني بالنسبه لك. فالحاجه دي مثلا ممكن تكون ان انا مثلا وزني زايد فانا عايز انزل الجيم. اوكي وزن زايد عايز انزل الجيم، فهو ده كده بالنسبه لي خلاص المشكلتين مثلا الحاجتين دول اللي انا لو على مدار الاسبوع ده التزمت بيهم هحس ان انا حققت فارق كبير جدا في حياتي. طيب هتنزل هنا بقى بعد كده ده هتلاقي الجدول ده الجدول اللي مطبوع عندك بي دي اف. هتلاقي الجدول بيقول لك هنا على الشمال، خلينا نكبر ده شوية كده، بيقول لك هنا دورك تجاه نفسك. اوكي، المربع الازرق اللي على اليمين ده، المربع ده هو المربع رقم 2 لو تفتكر، في الجدول اللي احنا كنا رسمينه بتاع ايزنهاور ماتريكس، ده مربع رقم 2، ده المربع اللي انت بتقعد فيه مع نفسك، اللي هو اللي انت بتطور فيه نفسك. اوكي، فلربنا ايه الاهداف بتاعتك او الادوار بتاعتك اللي انت بتلعبها تجاه نفسك لربنا؟ ان انا مثلا اصلي الخمس صلوات، اوكي، واقرا ورد قراني مثلا، زائد ماشي، اوكي، خمس صلوات زائد ورد قراني. اوكي، خلينا نصغر الخط ده شويه كده. تمام، جسديا ان انا انزل اتمرن مثلا ثلاث مرات في الاسبوع، في الاسبوع. اوكي، ذهنيا ان انا مثلا اقرا 10 صفحات مثلا في اليوم. اوكي، مش مشكله الخط، يعني مهم يعني ان انا بوصل لك بس الفكره. نفسيا مثلا ان انا عن نفسي كوليد مثلا بحب ان انا انزل اتمشى، فانا خلاص هنزل اتمشى. اجتماعيا او عاطفيا لو انا متجوز مثلا، انا سنجل طبعا يعني، لو اجتماعيا ان انا اخرج مع اصحابي مثلا، اوكي، اخرج مع اصحابي. فانا بالشكل ده خلاص حددت الادوار بتاعتي تجاه نفسي وتجاه ربنا، اللي هي برضو لنفسي في الاول وفي الاخر يعني. بعد كده بقى مربع رقم 1 و3 او الادوار اللي انا بلعبها، اللي هي ايه مثلا؟ الادوار اللي انا بلعبها في الجامعه كطالب، انا طالب، اوكي، ففي محاضرات، تمام، زائد ايه مثلا، زائد العيادات بتاعتي، بس خلال العيادات دي كدكتور، يعني انا هحطها كدكتور اهو، العيادات بتاعتي مثلا. انا بديك طبعا انا كوليد، يعني انا بديك حياتي انا كوليد، محاضراتي، وان انا اذاكر مثلا، وان انا اذاكر 10 ساعات. اوكي، دور ان صناعه المحتوى مثلا، اوكي، ان انا صانع محتوى. طيب انا هنا في صناعه محتوى ايه اللي انا بحتاجه؟ بحتاج مثلا ان انا اعمل فيديو كل اسبوع مثلا. اوكي، دوري تجاه اهلي مثلا ان انا اقضي وقت معاهم. دوري تجاه صحابي، خلاص حطيناهم ان انا هخرج معاهم نفسيا. تمام، شوف انت يعني ايه الادوار اللي انت بتلعبها عندك. مثلا انا في شغلي مثلا دوري ان انا شغال على وركشوب، تمام، ورشه عمل اهي، تمام. الدور اللي انا بلعبه في ورشه العمل دي مثلا ان انا محتاج ان انا اعمل نوشن سيستم مثلا، فانا هكتب هنا نوشن سيستم. اوكي، طيب ده كده بالشكل ده انا حددت الادوار بتاعتي اللي انا بلعبها كواليد والاهداف بتاعتي، وفي نفس الوقت الادوار اللي انا بلعبها اتجاه نفسي بقى اللي هي بتاعت مربع رقم 2. الفكره كلها ان انا ما ينفعش احط كل الادوار دي. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل ان انت بتيجي تحط كل الادوار دي في تو دو ليست، انا النهارده هعمل كل ده، فتلاقيك ان انت ما بتعرفش تعمل حاجه، ما بتعرفش تنجز، ما بتعرفش تنتج اي حاجه، لسبب ان انت مش شايف غير الجزء ده بس. يعني انت ما بتبقاش شايف غير الجزء ده بس، التو دو ليست مش هيوريك غير الجزء ده بس. انما لك ان تتخيل بقى ان انت بتوزع المهام دي كلها على مدار الاسبوع، فانت هتلاقي عندك كميه وقت مهوله. فانا على سبيل المثال مثلا في حاجات بقى لما هتيجي ترتب الجدول بتاعك اللي هو هنا الجزء المواعيد والالتزامات ده، هتبدا اول حاجه بمربع رقم 1 اللي هو مربع رقم اللي هو كان المهم والضروري. فانت هتيجي هنا تشوف ايه المهم والضروري. انا على سبيل المثال طالب، فانا في محاضرات في الجامعه وفي عيادات، العيادات دي مواعيدها امتى؟ فانا العيادات بتاعتي كانت تقريبا من السبت العيادات كانت من السبت للتلات، تمام، كانت من السبت لحد الساعه 2 وثلث لغايه يوم الاثنين كان كل ده محجوز. اوكي، وعندك يوم الثلاث برضو كان شغل لحد الساعه 11، فكده ده انا بكلمك طبعا ايام الجامعه، ده انا خلاص جامعه، فدول كلهم كانوا ده وقت خلاص مربع رقم 1 هو اخده، انا مش هقدر اتحكم في ده لان ده مهم وضروري، فانا لازم احضر عشان ما اتغيبش ولازم اخلص كل ده، فده خلاص بالنسبه لي كده قشطه، انا مش هقدر اتحكم فيه. تعال نروح للي بعده. انا كده بالشكل ده خلاص خلصت ايه الجزء بتاع الطالب اللي هو المحاضرات، بس لسه في جزء ان انا اذاكر 10 ساعات. تعال بقى نحط الايه الجزء بتاع المذاكره ده اللي هو ال 10 ساعات، تعال نحطهم مثلا. انا ببقى فاضي امتى؟ برجع هنا مثلا هتغدى، اوكي خلاص، خليني اقول لك مثلا ان انا يعني ممكن الساعه 6 مثلا هنا هذاكر ساعتين هنا مثلا مذاكره، تمام، احنا ممكن نخليها هنا نعمل ميرج كده، لا ما بلاش مش هينفع. اوكي مذاكره انا هكتبها بالانجليزي عشان ايه نخلص عشان ما يقعدش يعني. تمام حلو. وممكن هنا برضو ساعتين وهنا ساعتين. ممكن هنا برضو ساعتين وهنا ساعتين نفس الموضوع كده. كام؟ 6 ساعات. ممكن هنا ساعتين. اوكي ممكن هنا برضو ساعة. يعني خليهم مثلا، انا بديك مثال طبعا، انت ممكن ترتب وقتك زي ما انت عايز، بس الفكرة كلها ان انا ايه بديك الفكرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده خلصت ال10 ساعات بتوع الايه مذاكرة. فانا كده خلصت الدكتور العيادات والكلام ده كله برضو يعتبر خلصته خلاص، لان انا ايه في الجزء ده خلصت العيادات بتاعتي وخلصت ايه المحاضرات بتاعتي. صناعه المحتوى ان انا محتاج فيديو كل اسبوع. طيب علشان اعمل فيديو كل اسبوع يبقى انا محتاج هنا مثلا ان انا اعمل سكريبت، اوكي، ومحتاج ان انا اعمل تصوير اللي هو الشوتينج، تمام، ومحتاج ان انا مونتاج. طب وكل دول كل دي مهام مختلفه فبحدد ليها وقت. السكريبت هياخد مني مثلا ساعه، اوكي، وانا هكتب سكريبت مثلا امتى بكون رايق. يعني في الغالب المربع الازرق اللي تحت ده هو المربع اللي انا بكون فيه يعني مزاجي رايق شويه، او اللي هو ايه، حاول تخلي المربع الازرق ده هو المربع اللي بيبقى اقل فيه يعني استهلاكك الذهني عموما او استهلاكك لدماغك عموما في اقل المراحل بتاعته. يعني انت بتبقى قاعد فعلا عارف اللي هو كده، يعني بتقرا كتاب، بتتفرج على فيلم، قاعد مع اهلك مثلا، ما بتستهلكش دماغك قبل ما تنام، ما تقعدش على السوشيال ميديا. يعني حاول تقلل حتى قعدك على السوشيال ميديا، تمام. فبالشكل ده هنا انت هتيجي عند المربع اللي هو مثلا انا سكريبت مثلا هكتبه الساعه 9 بالليل، اوكي سكريبت، تمام. شوتينج هصور مثلا يوم الاثنين، انا احب ان انا اصور يوم الاثنين مثلا، اوكي. مونتاج هاخد تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات مونتاج، فانا ممكن اخليهم ساعة يعني هنا كده النهارده، تمام، وممكن يبقى هنا مثلا يوم كده. خلاص ال3 ساعات بتوع المونتاج خلصوا، فانا كده بالشكل ده خلصت ده. فانا بالشكل ده خلصت صناعه المحتوى الحمد لله. ها اهلي اقضي وقت معاهم، يفضل ان انا اقضي وقت معاهم مثلا في المربع ده اللي هو قبل ما انام بكون قاعد ومبسوط معاهم والدنيا تمام، فاقدر ان انا ايه بالشكل ده اقضي وقت مع اهلي خلاص. يعني خليني اقول لك ان ده كده وقتي، تمام، ده الوقت بتاعي مع اهلي يعني، تمام. اللهم صل على النبي. بعد كده عندك عندك ورشة عمل مثلا، ان انا عايز اعمل نوشن سيستم. طب انت هتشتغل على نوشن سيستم امتى؟ هشتغل على نوشن سيستم مثلا هنا، فانا هكتب هنا نوشن سيستم، اوكي، وهنا نوشن سيستم. سيبك من ده. المهم بعد كده مثلا عايز تشتغل عليهم كام ساعة؟ ما هي دي النقطة، انا عايز اشتغل عليهم مثلا 4 ساعات في الاسبوع. خلاص يبقى نوشن سيستم، نوشن سيستم. خلاص بالشكل ده انا خلصت ورشات العمل. في غلطة أنا عملتها هنا، معلش، هو كان المفروض إن أنا أبدأ بالحاجات بتاعتي، الحاجات الأولوية بتاعتي اللي هي الحاجات المهمة بالنسبة لي، أوكي؟ الفكرة كلها هنا إن أنت خلاص الصلوات اللي هي الصلوات، يعني خلينا أعلمها هنا بال فين البوردر، تمام؟ وقت الصلاة إحنا بنحدد دلوقتي مثلا عندنا هنا ال5 صلوات زائد إن أنا أقرأ ورد قرآن في اليوم. فأنا هنا مثلا هاجي عند وقت الصلاة بتاع الظهر مثلا، فأنا بحدد ده وقت الصلاة. عندك مثلا هنا من الساعه 3 للساعه 4 ده صلاه العصر، اوكي. الفجر طبعا انت بتصليه مع نفسك لانه مش موجود هنا في القائمه دي. من الساعه 6 للساعه 7 ده المغرب، وهنا مثلا من الساعه 8 للساعه 9 ده العشاء. فانت كده بالشكل ده خلاص عرفت الاوقات بتاعه الايه، الاوقات بتاعه الصلاه بتاعتك، اوكي. طيب عايز تقرا ورد قراني في اليوم، فانت بتيجي، انا عن نفسي مثلا بقراه كل مره الساعه 10، فانا بحط هنا الورد القراني هنا الساعه 10 ده برضو هنا يعني، تمام. هنا هنا هنا. فانا كده بالشكل ده خلصت الورد بتاع القران، فانا خلاص عرفت ان هو ده مكانه. فانا بالشكل ده خلصت الجزء اللي هو ايه زي ما قلت اللي ما بينك وبين ربنا. جسديا انا عايز اتمرن 3 مرات. طيب تعالى انا فاضي امتى تاني؟ يعني انا بتمرن 3 مرات في الاسبوع. طيب هتمرن ممكن على الساعه مثلا 8، عندي 8 كله فاضي، جدول 8 كله فاضي، ما انا ممكن اتمرن هنا، تمام. طيب ممكن اتمرن هنا يعني خليها سبت واثنين واربع مثلا، اوكي. فانا بالشكل ده خلاص عرفت انا هتمرن امتى، فخلاص الدنيا معايا قشطه، عرفت ان انا هتمرن هنا. عندك ايه تاني؟ اتمرن 3 مرات في الاسبوع خلصناها. خلاص ذهنيا مثلا انا اقرا 10 صفحات في ال10 صفحات، شوف انت فاضي امتى. انا ممكن قبل ما انام مثلا اقراهم، فانا ممكن اخليهم هنا، اوكي. فانا اخلي مثلا هنا اهو كده قراءه، اوكي، وهنا برضو قراءة. فانا كده بالشكل ده خلصت التارجت بتاعي، اللي هو ان انا قبل ما انام مثلا بقرا العشر صفحات بتوعي. تمام. نفسيا ان انا انزل اتمشى، امتى بكون فايق ان انا انزل اتمشى؟ في الغالب بيكون الصبح مثلا، او ان انا انزل اتمشى اللي هو الساعه 6 الصبح مثلا، او ان انا انزل اتمشى بالليل اللي هو مثلا ايه الساعه 9 مثلا. انا لو اتمشيت في يعني في الاسبوع مرتين يعني انا زي الفل كده، يعني اتمشى هنا مثلا واتمشى هنا. اوكي خلاص قشطه، انا ده بالنسبه لي كده الدنيا تمام. ان انا اخرج مع اصحابي مثلا، ممكن اخرج مع اصحابي او لو انا مثلا هخرج مع مراتي لو انا متجوز، ممكن اخليها يوم الجمعه. فانا في يوم الجمعه ده كله عندي فاضي لغايه دلوقتي، لو مش واخدين بالكم يعني. ممكن اخليه كل ده فاضي اصلا، فانا ممكن اخده اجازه. انا كده عندي خلاص ان انا هخرج مع اصحابي واقضي الوقت ده مع اصحابي، فانا كده اوريدي خلصته. تمام. بالشكل ده هتلاقي ان انت انا خلصت كل اللي انا عايزه يعني. بص انت عندك وقت فاضي قد ايه بقى؟ لو جينا حددنا الوقت الفاضي، تعالى احدد لك الوقت الفاضي. خلينا نختار لون بس كده ايه يعني، تعال نختار مثلا اللون الاصفر، نحدد بيه الوقت الفاضي. ده كله وقت فاضي. اوكي ده كله وقت فاضي، ده وقت فاضي، ده وقت فاضي. مش عايز بقى يعني مش عايز ايه فاهم يعني نقعد نزود، بس ده كله عندك وقت فاضي، ده كله وانت بتحقق اهدافك يعني، انت عندك وقت فاضي. ده بقى تعال بقى يعني خلصت، سيب الوقت الفاضي ده لمربع رقم 4. عايز بقى تنزل تقعد مع اصحابك على القهوة، كل ده عندك وقت فاضي. عايز مش عارف تعمل ايه، كل ده عندك وقت فاضي يعني فاهم، ارمح فيه براحتك بقى، بس على الاقل خلص الاهداف الاساسيه اللي عليك الاول. ده طبعا بجانب ان عندك يوم الجمعه فاضي، فاهم الفكره فين؟ مشكلتنا ان احنا كنا دايما بنعمل تو دو ليست، فانت بتيجي تكتب التو دو ليست، فانا عايز اقرا 10 صفحات النهارده، او عايز اقرا 100 صفحه بقى في اليوم، عايز انزل اتمشى، وعايز اخرج مع اصحابي، وعايز مش عارف ايه، واشتغل في العيادات و الى اخره. بتيجي اصلا يعني انا باجي من الجامعه مثلا بخلص الساعه 2، الساعه 2 3 4 5 يا دوب اتغدى مثلا من الساعه 3 للساعه 4 مثلا، واريح الساعه 5. طب ما انا عايز اذاكر، هذاكر كام ساعه؟ اتمرن، مفيش، اليوم خلص. فاهم الفكره فين؟ انما انت لما بتوزع المهام بتاعتك على مدار الاسبوع، وتبقى عارف اصلا من البدايه بقى ايه الاهداف بتاعتك اللي انت محددها لنفسك. يعني انت محدد هنا ان انا عايز اخد كورس تغذيه مثلا، تعال احنا كنا كاتبينه، معلش صح انا نسيت، ان انا عايز اخد كورس تغذيه، تعال نحطه في الاهداف بتاعتي اللي انا ايه كنت حاططها ايه ذهنيا، ان انا هنا كنت كاتب 10 صفحات في اليوم احط كورس تغذيه. هتلاقي ان انت عندك وقت فاضي لكورس التغذيه، ايه المشكله يا معلم؟ حط بقى عايز 10 ساعات عايز مثلا 9 ساعات، من الساعه 9 للساعه 12 هنا مثلا اهو، وهنا ده للتغذيه. هتلاقي ان انت عندك وقت فاضي تعمل كل اللي انت عايزه، لسه عندك وقت، لسه عندك وقت، الجدول بتاعك مليان، ومليان ان انت فعلا تاخد راحتك فيه. فاهم الفكره فين؟ يعني اعمل اللي انت عايزه. خلي بالك انت دي كلها اهداف انت بتحققها لنفسك، يعني بتقرا كتب، بتنزل جيم، بتتمرن اللي هي بتنزل جيم برضو يعني فاهم، بتنزل تتمشى، حاجات كلها مناسبه ليك انت ولشخصيتك، حاجات بناء عليها. طب حد كلمك دلوقتي قال لك بقول لك ايه يا اسطى، بقول لك انا محتاجك في حوار، شوف انت فاضي امتى، انا هراجع، اعمل نفسك بقى مهم فاهم، انا هشوف الجدول بتاعي وهكلمك. فترجع تشوف الجدول بتاعك كده هتلاقي ان انت مثلا فاضي من الساعه 3 للساعه 4. خلاص يا اسطى بقول لك ايه، انا الساعه 3 للساعه 4 كده ممكن انزل اتمشى معاك واتكلم معاك. هتيجي مثلا هو قال لك ان هو انت مثلا النهارده الثلاث، فنوشن انت مثلا هو جاي يكلمك الساعه 3 الوقت اللي انت بتشتغل فيه على نوشن سيستم، والله اصل انا مش فاضي دلوقتي بس لاني شغال على تاسك كده، هخلصه على الساعه 5 بكلمك فاهم، او على الساعه 8 بكلمك، لان انا عندي الجدول بتاعي فاضي. ويفضل طبعا ان انت تعلق الجدول ده قدامك كده، تخليه قدامك ايه في مكان كده فاهم، يعني تخليه يفضل ان هو على المكتب، لان كل شويه عينك هتروح على الجدول، فهتبقى انت عارف ايه اللي وراك النهارده، انا عندي كذا كذا كذا، ده بشكل ايه اساسي. طيب النوتس اللي تحت دي ايه فايدتها؟ فايدتها ان انت في نقطه مهمه قبل النوتس، معلش، نسبه طاقتك كام النهارده؟ اخر كل يوم هتحط نسبه طاقتك كانت كام؟ يعني انت ايفالويشن كده ما بينك وبين نفسك، انا النهارده والله نسبه طاقتي على مدار اليوم ده انا شايف ان هي كانت مثلا 60%، وده 70%، وده مثلا كان 100% لان التاسكات كانت قليله النهارده، وده مش عارف ايه. هتيجي على اخر الاسبوع اللي هو يوم الجمعه اللي جايه، تمام، اللي هو ده على الساعه 12 مثلا كده، هتيجي هترتب بقى الدنيا بتاعتك دي تاني، هتقعد كده مع نفسك، انا يوم السبت كان 60%، ده معناه ان التاسكات كانت كتير عليا، ايه اليوم اللي انا كنت فاضي فيه؟ كان يوم الاثنين، طب ما تيجي ننقل التاسكات بتاعت شويه من يوم السبت ليوم الاثنين مثلا، انا كنت بعمل ايه مثلا؟ ان انا اكتب سكريبت، خلاص يا عم خليها يوم الاثنين الساعه مثلا 4، هكتب سكريبت وبعد كده اصور، بحيث ان انا ابقى بنظم الطاقه بتاعتي، مش بس بنظم وقتي، لان انت ممكن تنظم وقتك وتلاقي ان انت طاقتك بتستهلك اصلا. طب هعمل ده ازاي؟ ده بالترايل اند ايرور. يعني ايه؟ يعني انا هجرب اول اسبوع واشوف طاقتي على مدار الاسبوع ده كانت عامله ايه وراجعها واكتبها فوق. بعد كده على الاسبوع اللي بعده اخر الاسبوع باذن الله يوم الجمعه هتيجي تقعد مع نفسك نص ساعه كده تعيد كل ترتيب الحاجات دي تاني، تشوف انت طاقتك امتى كانت كذا كذا كذا كذا والى اخره. النوتس دي لو انت عايز تفكر نفسك بحاجه قبل يعني مثلا انا النهارده عايز يوم السبت مثلا او يوم الاثنين افتكر ان انا اجدد اشتراك النت، او عايز اكلم واحد صاحبي مثلا ابارك له، فاروح كاتب هنا مثلا ايه كلم محمد، فاهم؟ فانا لما اصحى يوم الاحد وابص على الجدول بتاعي هبص على النوتس تحت هفتكر اه اكلم محمد، قشطه خلاص هكلم محمد النهارده، فاهم الفكره فين؟ طيب هل ده اكتر حاجه عمليه؟ اه، بس في تركايه زياده كده، وهي ان انت تدخل ده بقى على موبايلك، يعني تدخل الجدول ده كله وتوديه على موبايلك. لما هتوديه على موبايلك بالشكل ده هيبقى الموبايل عندك عبد، هيبقى سكرتير عندك، فاهم؟ كل شويه يبعت لك رساله يقول لك انا عندي تاسك، او انت عندك تاسك الساعه 8 الصبح، عندك محاضره الساعه كذا، عندك عياده الساعه كذا، في نوشن سيستم انت هتشتغل عليه النهارده الساعه كذا، مش عارف ايه. بالشكل ده هتلاقي الموبايل بقى عندك، يعني هو تحت امرك تحت خدمتك. الفكره بقى كلها ان زي ما قلنا ان لازم يبقى في ما بينك وبين نفسك امانه، لان انت لما يجي وقت الحاجه دي تسيب كل اللي في ايدك وتشتغل. طب يا وليد انا حصل لي ظرف دلوقتي وانا كنت جاي اشتغل على نوشن سيستم على سبيل المثال مثلا، وانا جاي اشتغل عليه حصل لي ظرف، اعمل ايه؟ انقل مكانه. نوشن سيستم هنا النهارده في مشكله، خليه الساعه 5. طب يا عم 4 و5، يعني الساعه 3 و4 و5 ما كنتش فاضي فيهم، ووقت المذاكره ده مش فاضي، مفيش مشكله انقله هنا، يعني هتلاقي عندك وقت. هصحى الصبح بدري النهارده عشان اشتغل من الساعه 9 للساعه 12، عندك وقت. فبالشكل ده الازمات بتاعت مربع رقم واحد هتقل جدا، لان انت خلاص بقيت منظم دنيتك، فما عادش بيجي فجاه، ما عادش في ديدلاين فجاه بيجي يكلمك، مفيش فجاه ايه ده انا ورايا بكره امتحان، لا انت مجهز من الاسبوع اللي فات الامتحان بتاعك هيبقى عامل ازاي، انت مجهز المحاضرات بتاعتك هتبقى امتى، مجهز يعني بدري اسبوع، فاهم الفكره فين؟ واي حاجه هتطرق فجاه كده في نص الاسبوع هتعرف تهندلها، لانك هتعرف تحط الحاجات دي في مربعاتها الثانيه، يعني هتعرف تحط هنا مثلا، يعني رتب بقى زي ما انت عايز، فاهم الفكره فين؟ وهتلاقي في الاول وفي الاخر ان انت عايش اغلب وقتك في مربع رقم 2 اللي هو المربع بتاعك اللي ما بينك وبين نفسك. هتلاقي ان انت اغلب وقتك بقى رايح لتطوير نفسك، فهتلاقي ان انت بالشكل ده بقيت واخد، يعني من الاخر بقيت بتحب نفسك يا معلم، عشان نجيبها لك على بلاطه بقى، يعني هتلاقي ان انت فعلا بقيت تهتم بنفسك وبتهتم باهداف بتاعتك بس، وبقيت عارف ايه الاولويات بتاعتك من الاخر. بس يعني انا حاسس ان انا كده قلت كل حاجه. الاسبوع الجاي باذن الله بقى هعلمك ازاي تحط الجدول ده كله في الموبايل بتاعك، وتخلي الموبايل بتاعك زي ما قلت سكرتير او عبد عندك، يبعت لك رساله دايما يقول لك انت وراك كذا. فكل اللي عليك بعد كده ان انت هتقوم وتعمل كده، ما انتش محتاج بقى ان انت تبص انا النهارده عندي الساعه 4 كذا فتقعد فاكر ان انا لازم الساعه 4، لا هو الموبايل بتاعك طالما انت ماسكه طول اليوم اصلا ومعاك طول اليوم هيبعت لك رساله يقول لك في كذا في كذا، فاهم الفكره فين؟ انا كده ممكن يعني اكون خلصت اللي عندي. لو في عندك سؤال مش فاهمه او لو عندك اي استفسار مش فاهمه ممكن تكتب لي في الكومنتس تحت، وباذن الله يعني ايه هقوله الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله. انا معرفش الناتج بتاع الفيديو ده هيبقى عامل ازاي، معرفش هيبقى ايه الدنيا بتاعته، بس اتمنى ان هو يطلع زي ما هو في بالي كده. انا عارف ان الفيديو ده هيكون طويل شويه، عارف ان هو يعني هيكون بشكل انت ممكن تكون مش مستوعبه في الاول، ده طبيعي لان دي اول مره تنظم فيها الوقت بالشكل ده، لكن صدقني لو عرفت تنظم الوقت بتاعك بالشكل ده هتلاقي ان انت بقيت متحكم في تقريبا 80% من الوقت بتاعك، وبقيت حياتك متسيستمه، فاهم الفكره فين؟ لان انت اللي بقيت بتمتلك حياتك، بقيت بتاخد افعال مش ردود افعال، فاهم الفكره؟ بس حاسس ان انا كده خلصت كل حاجه، حرقت بنزين كتير قوي النهارده. قبل ما اقفل هوصيك وصيه، ما تنساش تحب نفسك.